تطوعوا إلا بإذن أبويه مسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه مختصر في فقه الإمام أحمد رحمه الله تعالى كتاب الجهاد، قال: ويلزم الجيش طاعته والصبر معه، ولا يجوز القزو إلا بإذنه إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه، ولا يجب إلا على ذكر سر مسلم مكلف صحيح واجد من المال الكفاية له ولأهله حتى يرجع، ولا يتطوع إلا بإذن أبويه المسلمين وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هكذا ذكر عن أو من أحكام الجهاد أن الجيش الذين يخرجون مع الإمام أو مع نائب الإمام يلزمهم طاعته والصبر معه، وذلك لأنه يعتبر رئيسا عليهم فيلزمهم الصبر معه، يتكون هذا الصبر فيما إذا لقوا عدوا، قد يكون ذلك العدو كثيرا أو شديد البغض، ولكن يطيعون قائدهم وإمامهم. وكذلك أيضا كان يكلفهم بالحراسة إذا نزلوا مكانا مخوفا، وهكذا أيضا قد يسيرون في الليل عندما كانت الرواحل هي الإبل ونحوها، فيسيرون في الليل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، حتى أنهم في مرة لم ينزلوا إلا في آخر الليل لما أمر بلالا أن يحرسهم ويكلأ الليل لهم، وغلبت عيناه ولم يستيقظوا إلا بعدما أيقظهم حر الشمس، دل على أنهم ناموا نوما كثيرا، فلأجل ذلك يلزمهم طاعته والصبر معه وتحمل المشقات التي يلاقونها في سحر وحراسة وسير طويل وتعرض لعدو أو نحو ذلك، وفي الصبر على ما يأمرهم به خير كثير، كما جاء في الحديث: وأن النصر مع الصبر، وأن مع العسر يسرا، وأن الفرج مع الكرب. فيصبرون كما أمرهم الله: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. والمرابطة هي حبس، هي الاحتباس للحراسة في الأمكنة المخوفة ونحو ذلك كما تقدم. ثم يقول: ولا يجوز الغزو إلا بإذنه إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه، وذلك لأن الإمام الذي هو إمام المسلمين الإمام العام الذي يعتبر إماما وقائدا وملكا على البلاد، هو أعلم بمصالح العباد، فهو الذي يعلم ما فيه المصلحة لهم، فإذا كان يلزمهم طاعته فمن طاعته أن لا يخرج غزاة إلا بإذنه، مخافة أن يغلبوا، وذلك لأنهم قد يكونون قلة بالنسبة إلى العدو، فيجتاحهم العدو، وقد يكون العدو لهم حيل ولهم مكر، وقد يكون العدو بينهم وبين الإمام عهد وميثاق، والله تعالى استثنى ذلك بقوله إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، يعني معاهدة على ترك القتال معهم وأشباه ذلك. فكل هذا مما يلزمهم فيه الطاعة ألا يغزو إلا بإذنه، لكن لو فاجأهم عدو بغتة بأن هجم العدو على القرية، فإن جميع أهل القرية عليهم أن ينفروا، كل من كان مستطيعا ليصدوا عدوان ذلك العدو، ولو قدر مثلا أن ذلك العدو كثير عدد أو معه قوة أو نحو ذلك، هكذا لما أقامت المملكة في العهد الثاني في ولاية الإمام تركي واستقر رحمه الله في الرياض وأراد الاستيلاء على البلاد، عند ذلك خالفه جميع من حوله، وكانت الدولة التركية عندهم قوة، فأرسلوا إلى بعض من تحت ولايتهم، فجاءوا وأحاطوا بهذه البلاد، وكان الإمام التركي استقر في الرياض، وكان آباؤه من قبل قد استقروا في الدرعية، ومع ذلك أحاط ذلك العدو بهذه البلاد من الجوانب، وجعل يأتي بما يقدر عليه، وأهل البلاد يدفعونه شيئا فشيئا، حتى قال المؤلف الذي هو ابن غنام في أبيات له رحمه الله يقول: جاءوا بأسباب من الكيد مزعج، مدافعهم يزجد وحوش ضأرنينها، يعني أنهم معهم مدافع، فكانت المدافع تتضارب بعضها بعض، يرسلون مدفعا من هنا ومن هنا فتتلاقى ويضرب بعضها بعضا، ولكن تحقق قول الله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، صبروا وقاتلوا من يليهم إلى أن انهزم العدو، وحصل ذلك مرارا. فهكذا لا يجوز الغزو إلا بإذنه، لكن إذا فاجأهم عدو على حين غرة والإمام عنهم بعيد أو لم يعلم بحالة هذا العدو فإنهم يدافعون العدو يخرجون إليه جميعا. والإمام أو الملك عليه أن يمدهم بقوة يردون بها كيد ذلك العدو. وقد يكون العدو معه من القوة الكثير، ولكن الله تعالى ينصر المؤمنين. ذكروا أنه في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله تبرع قوما من المسلمين في طرف البلاد الشمالية، اجتمعوا وأغاروا على حدود العراق، وكانت العراق في استعمار بريطانيا، وكان عندهم طائرات، فأرسلوا طائرات في إثر أولئك الذين أغاروا، أدركوهم وهم في مكان فيه كثب رملية، فأناخوا مطاياهم، وجعلت الطائرات هي 17 طائرة تحلق عليهم. ولما أدارت وقربت منهم ألقت عليهم قنبلة، وتلك القنبلة انغمست في الرمل ولم تثر. ثم إن أحدهم لما قربت منهم إحدى الطائرات رماها ببندقيته فأصابها وسقطت، ولما سقطت انهزمت البقية، وحصل بذلك نصر من الله. وكان أولئك الذين غزوا لم يمنعهم الملك عبد العزيز رحمه الله، ولكن تطوعوا من أنفسهم وجمعوا جموعا كثيرة. فهكذا إذا فاجأهم عدو، وذلك لأنهم خافوا أن العدو الذي من العراق ومن هذه الدولة الكافرة أنه يفسد في من حولهم، فأرادوا أن يظهروا قوتهم وأن يظهروا ما يخافهم به العدو ولو كان عنده ما عنده. ذكر بعد ذلك من يجب عليه الخروج والغزو، وصفه بأنه أولا أن يكون حرا، لأن العبد مشغول بخدمة سيده. ثانيا أن يكون ذكرا، فالأنثى لا يجب عليها ولو كان الجهاد فيه فضل وفيه أجر. لما قالت عائشة يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد، فقال لكن أفضل الجهاد كن الحج. وقال في حديث آخر قالت هل على النساء جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. المرأة مأمورة بأن تتستر، تقيم في بيتها بعد خروج زوجها، تربي أولادها، تحفظ أولادها ومنزلها، ولأنها عورة ولأنه يخاف إذا قوي العدو أن يستولوا على نساء المسلمين ويستبيحون لك إماء الثالث أن يكون بالغا فلا يجوع على الصغير. ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني. فدل على أن الذي دون البلوغ أنه لا يجاز ليدخل المعركة، فقد لا يكون عنده القدرة والاستطاعة على حمل السلاح والمقاتلة به، وأن 15 هي السن المعتبر الفارق بين الصبي وبين البالغ. رابعا العقل، فمن كان فاقدا العقل كالمجانين ونحوهم فإنه لا جهاد عليه، لأنه لا يعقل ما يقال. خامسا القدرة المالية، أن يكون عنده مال يكفيه ذهابا وإيابا بعد أن يترك لأولاده ما يكفيهم في مدة غيبتهم. لا حرج على من كان كذلك. وكذلك أيضا قد نفى الله تعالى وجوب الحج على أهل الأعذار، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، أي في أن يخرجوا للقتال. كذلك قال الله تعالى في آية أخرى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. فإذا كانوا لا يقدرون لعيب مثلا أو لشلل أو مرض أو لا يجدون النفقة فإنهم معذورون، لا يجدون ما ينفقون. وإذا تبرأ أحد بنفقة الغازي أو الغزاة فله مثل أجرهم. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. فإذا وجدوا من يجهزهم فإنهم يخرجون. هذه صفات من يجب عليه الخروج بهذه الصفة. إيش بعد؟ ولا يتطوع. أي نعم صح. ولا يخرج تطوعا إلا بإذن أبويه المسلمين، بخلاف ما إذا كان مسلما وأبواه كافران فلا ولاية لهما عليه. ثبت أن رجلا قال يا رسول الله أذلني في الجهاد، فقال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. فإذا منعه أبواه فإنه يمتنع حتى يأذن له أبواه، ولو منعه أيضا أحدهما الأب أو الأم فكذلك. وهذا خاص بما إذا كان الجهاد تطوعا، أما إذا كان قد وجب عينيا فإنه يخرج. إذا كان فرض عين، وقد ذكر في أول الباب متى يكون فرض عين، وأنه في ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا استنفره الإمام، والحالة الثانية إذا حضر الصف، والحالة الثالثة إذا دهم البلاد عدو. ففي هذه الحال يكون الجهاد عينيا ولا يكون تطوعا، فيلزمه أن يخرج ولو بدون إذن أبويه. أما إذا كان الجهاد تطوعا فإنه يكون مشروطا بإذن الوالدين، وكذلك لا شك في فضل الجهاد وفي فضل الغزو كما وردت في ذلك الأدلة التي ذكرت في كتب الفضائل ونحوها. فالذي يأذن له أبواه ثم يخرج ويستشهد يكون لهما أجر، إنه جاء أن الشهيد يشفع في 70 من أهله. فإذا كان الجهاد فيه هذا الفضل فلا ينبغي لأبويه أن يمنعاه منه، أن يكون لهما أجر إن انتصر أو إن استشهد. جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكفل الله لمن خرج في سبيله، والله أعلم بمن يجاهد في سبيله. يقول الله: أن أرده أن قتل أن أدخله الجنة، أو أرده إلى أهله بما نال من أجر أو غنيمة. وهذا خير كثير يحصل عليه المجاهدون، والله أعلم. لا شك أن الجهاد هو القتال، والغزو هو الخروج، خرج غازيا أو من كان لا تقول لإخوانكم، إن الذين يقولون لإخوانهم إذا خرجوا في سبيل الله أو كانوا غزا، والله أعلم. صلى الله الشيخ بارك الله فيك، يعني على سؤال الأخ المؤلف فرق بين قال ولا يجوز الغزو إلا بإذنه. طيب يا شيخ على هذا المفهوم هل يقال هل يجوز الجهاد بغير إذن الإمام مع التفريق؟ أنت تعرف أن القتال إذا حضر تعين عليه، حضر الصف تعين عليه كما ذكر في أول الباب، وأما نفس الخروج من البلد فيسمى غزوا، ومع ذلك يشترط إذن الإمام. الشروط هذه اللي ذكرها المؤلف يا شيخ في في في في حالة إذا أهمهم عدو، هل تشترط هذه الشروط يا شيخ أن يكون حرا مسلما مكلفا صحيحا كذا؟ تشترط يعني من حيث العموم، ولكن إذا كان فرعين تعين حتى على النساء، تعين حتى على العبيد، كل بقدره. بالنسبة كل هذا يدخله في الغزو. يفجأهم يفجأ إذا كان دخلت عليه أن فإنه فجأهم يفجأهم. ولهذا الرباعي حرف المضارعة منصوب. إذا كان احتاج إلى خروج الجميع خرجت. قد يكون يحتاج إلى قوة الدفاع، يعرفون مثلا أن الرجال قليل والعدو كثير، يحتاجون إلى من يقوم. المرأة إذا كان عندها قدرة تدافع بقدر ما تستطيع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. قال الإمام السعاتي رحمه الله تعالى: باب ما يقال لطلب المغفرة ووفاء الدين. عن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن غفر لك، مع أنك مغفور لك: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. وعن أبي وائل قال: أتى علي رضي الله تعالى عنه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، أجزت عن مكاتبتي فأعني. فقال علي رضي الله تعالى عنه: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل صير دنانير لأدى الله عنك. قلت: بلى. قال: قل: اللهم أكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. أبواب الدعاء وما جاء فيه. باب الحث على الدعاء وما جاء في فضله وآدابه وأنه ينفع لا محالة. عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لن ينفع حذر من قدر، ولكن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم بالدعاء عباد الله. وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أن الرجل يحرم الرزق بالذنب يصيبه، ولا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد العمر إلا البر. وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما على ظهر الأرض من رجل مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة إلا أتاه الله إياها، أو كف عنه من السوء مثلها، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر. قال: الله أكثر. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ: ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء. وعنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يدعو الله غضب عليه. وعنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مسلم ينصب وجهه لله عز وجل في مسألة إلا أعطاه إياها، إما أن يعجلها له وإما أن يدخرها له. وعن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال: إن الله عز وجل ليستحي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما خيرا فيردهما خائبتين. وعن أنس مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا تمنى أحدكم فلينظر ما الذي يتمنى، فإنه لا يدري ما الذي يكتب له من أمنيته. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه الجوامع من الدعاء ويدعو ما بين ذلك. ويدع ما بين ذلك أحسن الله إليك، ويدع ما بين ذلك باب استقبال القبلة ورفع اليدين في الدعاء، وما يستفتح به ومس الوجه باليدين عند الفراغ من الدعاء. عن ابن جريج أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد أن عبد الرحمن بن طارق بن علقمة أخبره عن عمه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا جاء مكانا من دار يعلى نسي عبد الله استقبل البيت فدعا قال روح عن أبيه وقال بكر عن أمه. وعنه من طريق ثان قال: أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد أن عبد الرحمن بن طارق بن علقمة أخبره عن أمه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دخل مكان من دار يعلى نسي عبيد الله استقبل البيت فدعا قال: وكنت أنا وعبد الله بن كثير إذا جئنا ذلك الموضع استقبل البيت فدعا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمد يديه حتى إني لأرى بياض إبطيه. وعن سليمان يعني في الاستسقاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واقفا بعرفة يدعو هكذا ورفع يديه حتى تندويه وجعل كفيه مما يلي الأرض. وعن أنس مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دعا جعل ظاهر كفيه مما يلي وجهه وباطنهما مما يلي الأرض. وعن قتادة أن أنسا حدثهم قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرفع يديه في شيء من دعاءه وفي لفظ من الدعاء إلا في الاستسقاء، فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. وعن خلاد بن السائب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا سأل جعل باطن كفيه إليه وفي لفظ إلى وجهه، وإذا استعاذ جعل ظاهرهما إليه. وعن عطاء قال: قال أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعرفات فرفع يديه يدعو فمالت به ناقة فسقط خطامها. قال: فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى. وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنهما قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شاهرا يديه قط على منبر ولا غيره، ما كان يدعو إلا يضع يديه حذو منكبيه ويشير بإصبعه ويشير بإصبعه إشارة. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستفتح دعاء إلا استفتح بسبحان ربي الأعلى العلي الوهاب، يستفتح دعاء إلا استفتحه بسبحان ربي الأعلى بسبحان ربي الأعلى الوهاب العلي الوهاب. وعن السائب بن يزيد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دعا فرفع يديه مسح وجهه بيديه. باب تأكد حضور القلب في الدعاء واستحباب. فصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الأبواب أنواع من الأدعية كالدعاء عند الكرب، وإن كان هذا الدعاء ذكرا أن يقول لا إله إلا الله العظيم، لا إله إلا الله الكريم إلى آخره، ليكون ذلك مخففا للهم والكرب. وفي هذه الآيات الأحاديث أيضا آداب كثيرة من آداب الدعاء وبيان فضل الدعاء. الأحاديث التي وردت أن لا يرد القضاء إلا الدعاء، وكذلك أن الدعاء له أثر في طول العمر وفي سعة الرزق وما أشبه ذلك، لا تنافي القدر، القدر السابق، فإن الله تعالى كتب بأنه يحصل له هذا الرزق، وسببه بالرؤية يحصل له هذه الساعة الخير، وسبب ذلك حسناته، يحصل له سعة في المال، وسبب ذلك كثرة دعائه، وكذلك كثرة تعاطيه للأسباب التي أمر بأن يتعاطاها وما أشبه ذلك، فلا يكون ذلك منافيا للأدلة التي فيها أن كل شيء بقضاء وقدر، حتى العجز والكيس، وأن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة كان عرشه على الماء، وأنه كتب في الذكر أو في اللوح المحفوظ كل شيء، فيكون كتب الأسباب وكتب مسبباتها وأمر العباد بأن يفعلوا هذه الأسباب، ومن جملة الأسباب الدعاء، وجعل أيضا للدعاء أسبابا يقبل بها، فمن أسبابه رفع اليدين في هذه الأحاديث. أحيانا يرفع يديه ويبالغ حتى تكون ظهور اليدين إلى السماء وبطونهما إلى الأرض، والأكثر أنه كان يجعل يديه إلى صدره، والغالب أنه لا يرفعهما كثيرا إلا في الدعاء الاستسقاء. الاستسقاء يعم إذا كان خطيبا يدعو بعدما يستسقي يدعو بالاستسقاء، ويعم ذلك إذا كان يستسقي في صلاة الجمعة، ويعم ذلك أيضا إذا كان يستثقب منفردا أنه يبالغ في رفع اليدين. كذلك أيضا أنكر بعض الناس رفع اليدين فألف فيه السيوطي رحمه الله رسالة وجمع فيها أكثر من 40 حديثا في رفع اليدين، طبعت باسم فض الوعاء في أحاديث رفع اليدين في الدعاء. وفيها أن رفع اليدين من أسباب الإجابة، كما في حديث سلمان الذي سمعنا أن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. وسمعنا أيضا في حديث أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان واقفا في عرفة لأنه وقف بعدما صلى الظهرين، ولم يزل واقفا مستقبل القبلة إلى أن غربت الشمس، وكان رافعا يديه، وكان ممسكا خطام ناقته بإحدى يديه فسقط الخطام فتناوله بواحدة وهو رافع الأخرى، أما يدل على أنه واظبا على رفع اليدين. كذلك أيضا من أسباب الإجابة استقبال القبلة، فإن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة فيستقبلونها رجاء أن تجاب طلبتهم. وكذلك ذكر أيضا أنه بعدما يرفع يديه يمسح بهما وجهه. في هذا الحديث كان إذا رفع يديه إلى الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه. أنكر بعض العلماء مسح الوجه، ولكن فيه هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله. وعادة أن الإمام أحمد يختار الأحاديث الثابتة الصحيحة، ثم هذا الحديث قد صححه الترمذي في سننه، والترمذي أقرب إلى التصحيح، وما ذاك إلا أنه أقرب إلى العهد النبوي، وعنده أيضا سعة اطلاع ومعرفة برجال الأحاديث، وحسنه أيضا من حجر في آخر بلوغ المرام. فهذه ونحوها بعض آداب الدعاء وبيان أنه يرجى إجابته، وأنه إما أن يعجله الله في الدنيا يعطي العبد ما سأله، وإما أن يدخره له في الآخرة، يعني يكون له أجر عمل بر، وإما أن يصرف عنه من البلاء مثله. فلا يخيب من دعا. وكذلك أيضا جاء أن الدعاء هو العبادة، يعني أن الدعاء عبادة، وذلك لأن العبادة مشتقة من التعبد الذي هو التذلل، والذي يدعو ربه يتذلل لربه كأنه يتمسكن ويقر بالعبودية أنه عبد مملوك لربه وينكسر بذلك قلبه. روي في حديث قدسي أن الله يقول أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. فهكذا يكون فضل الدعاء وفضل المداومة عليه. والله أعلم. كانه علم بأن دوس فيهم رقة وفيهم إقبال وتقبل، وكان منهم أبو هريرة فإنه من دوس، فرجع أنهم يؤمنون. لما قيل له ادعو الله عليهم قال اللهم اهد دوسا وائت بهم، فهداهم الله تعالى ولم يدع عليهم، ولم يكن منهم ضرر على المسلمين بخلاف رعل وذكوان وعصيه، فانهم غادروا للصحابة، جاءوا وقالوا إن فينا إسلام، ابعث إلينا من يعلمنا، فبعث إليهم 70 من المهاجرين وقال لهم القراء، فغدروا بهم وقتلوهم. هذا هو سبب الدعاء عليهم. يمكن ما طلعوا على الكتاب 42 حديث في أحدها. يحالون على هذا الكتاب فضل وعاء في أحده رفع اليدين في الدعاء. لا كل مطلق في الدعاء. نعم يرفع يديه بالدعاء. أحسن الله عليك. سلم بالأكوع رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول ما رأيت النبي عليه الصلاة والسلام أو ما سمعت يدعو بشيء في استفتاح في الدعاء إلا بهذا الدعاء سبحان ربي الأعلى العلي الوهاب، هل هو أفضل أو الله في الاستفتاح اللهم إني عبدك ومن عبدك ومن أمتك، وش أفضلهم يستفتح الإنسان به الدعاء وفي الحاجة؟ كأن من وسائل إجابة الدعاء أن يستفتح بالثناء، يستفتحه بالثناء على الله، الحمد لله اللهم لك الحمد أو سبحانك ربنا أو ما ذلك، يستفتحه بالثناء على الله. أحسن الله عملك. أقول لو اقتصر الإنسان على ما سمع السلف رضي الله عنه من النبي عليه الصلاة والسلام أو التنويع الأفضل. التنويع أفضل لأنها روية غير هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين وانصر المسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم. قال الإمام القرطبي رحمة الله تعالى عليه في تفسير قول الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة

وقد قيل إن الظن في الآية يصح أن يكون على بابه ويضبر في الكلام بذنوبهم، فكأنهم يتوقعون لقاءه مذنبين، ذكره المهدوي والماوردي. قال ابن عطية: وهذا تعسف. وزعم الفراء أن الظن قد يقع بمعنى الكذب، ولا يعرف ذلك البصريون. وأصل الظن وقاعدته الشك مع ميل إلى أحد المعتقدين، وقد يوقع موقع اليقين كما في هذه الآية وغيرها، لكنه لا يوقع فيما قد خرج إلى الحس. لا تقول العرب في رجل مرئي حاضر أظن هذا إنسانا، وإنما تجد الاستعمال فيما لم يخرج إلى الحس بعد، كهذه الآية والشعر، وكقوله تعالى: فظنوا أنهم واقعوها. وقد يجيء اليقين بمعنى الظن، وقد تقدم بيانه أول السورة، وتقول: سؤت به ظنا وأسأت به الظن، يدخلون الألف إذا جاءوا بالألف واللام، ومعنى ملاقوا ربهم، جزاء ربهم. وقيل جاء على المفاعلة، وهو من واحد مثل عافاه الله، وأنهم بفتح الهمزة عطف على الأول، ويجوز وإنهم بكسرها على القطع، إليه أي إلى ربهم. وقيل إلى جزائه، راجعون إقرار بالبعث والجزاء والعرض على الملك الأعلى. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأمر في قوله تعالى: واستعينوا، تابع إلى الأمر أو للإنكار في قوله: أتأمرون الناس، وهو خطابا لبني إسرائيل في الآيات التي قبلها وفي هذه الآيات، ومع ذلك فإنه خطاب لجميع الخلق، لجميع البشر. والاستعانة طلب العون، في الفاتحة: إياك نستعين، أي نطلب منك الإعانة. ولكن هاهنا المستعان به هو الله: اللهم أعني على ذكرك وشكرك. وجعل الله هذه الأشياء من أسباب الإعانة، يعني الاستعانة بها. كيف يستعين بالصبر؟ بمعنى أنه يتحمل الأشياء الصعبة ويصبر نفسه عليها، وإذا صبر عليها بأنها تكون سهلة خفيفة على أي شيء، على ثلاثة أشياء: على فعل الطاعات، وعلى ترك المحرمات، وعلى تحمل المصيبات. هكذا فسروا الصبر وقسموه ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فإذا وفق الله العبد وتحمل وحمل نفسه ولو كانت النفس متثاقلة على المشقات التي أمر الله بها، كان أجره أكبر. إذا كان الوضوء فيه مشقة فأجره أكبر، ولهذا ذكره بقوله: إسباغ الوضوء على المكاره، يدل على أن أجره كبير. إذا كان المسجد بعيدا وتحمل المسيح إليه كان الأجر أكبر. وكذلك يتحمل العبادات، إذا كان الصيام فيه مشقة من الجوع والظمع ونحوه كان الأجر فيه أكبر. إذا كان الجهاد والقتال فيه إكراه النفس والتعرض للقتل كان الأجر فيه أكبر. وكذلك الصبر عن المحرمات التي تندفع إليها النفس، والشهوات المحرمة قد تتمناها النفس إذا زين له فعل فاحشة الزنا، ولكنه صبر نفسه، يعني حبسها وتحمل قمعها، وعلم وتذكر أنها شهوة ساعة تورث ذلا عظيما، كما ورد ذلك يعني في نفس الشهوات المحرمة، تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء لا مصير لها، لا خير في لذة من بعدها النار. كذلك إذا تمنت نفسه الشراب المسكر الذي هو شديد الحلاوة، ولكن منع نفسه وقمعها، كان ذلك عظا أعظم للأجر. وهكذا الصبر على المصائب التي يبتليه الله بها، لما أن إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم اشتكت إليه أن ابنها في الموت، قال أخبرها بأن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، هل تصبر وهل تحتسب؟ وكذلك قوله إذا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، بعد قوله وبشر الصابرين. وأما الاستعانة بالصلاة، استعين بالصبر والصلاة، فإننا في هذه الآية أن الصلاة سبب في الإعانة على أي شيء، على كل خير يطلبه، وعلى كل شيء محرم يحذره، وكل كيد يكاد به يدفعه. ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فجاء إلى الصلاة، إذا جاءه هم أو شدة غم أو نحو ذلك دخل في الصلاة، فكان في ذلك فرج له وفرح. ذكر الله تعالى عن الصلاة أنها كبيرة يعني ثقيلة، إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. كيف تكون ثقيلة؟ ثقيلة على المتكاسلين، ثقيلة على المنافقين، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. فالكسل هو التثاقل عن العبادة. أما الخاشعون فإنها لذيذة عندهم، والخشوع في القلب، ويكون أيضا في الصلاة.

قال ينزل الله إلى السماء الدنيا في شهر رمضان يدبر أمر السنة فيمحو ما يشاء غير الشقاوة والسعادة والموت والحياة. وإسناده حسن. وهذا الموقوف له حكم المرفوع عند المحدثين لأنه لا يقال من قبل الرأي، وقد ثبت النزول لفصل القضاء وللتجلي لأهل المهن. فقرة يسيرة كم. وقد ثبت النزول لفصل القضاء وللتجلي لأهل الجنة كما ستأتي الأحاديث إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم. غروب الشمس. هذا الحديث وهذه الأحاديث فيها إثبات نزول الله تعالى إلى سماء الدنيا، وقد عظم وثقل هذا الحديث على المعطلة وأنكروه إنكارا شديدا، وتأولوه بأن المراد ينزل أمره أو ينزل تدبيره. وأهل السنة يقولون ينزل كما يشاء. وقد كتب في شيخ الإسلام الرسالة طبعت مفردة وطبعت في المجموع في المجلد 18 وانتشرت وأجاب عن الإشكالات، عن إشكال من يقول إن ثلث الليل يختلف، يكون عندنا ثلث الليل ثم بعد ساعة تطلع الشمس عندنا ويبدأ ثلث الليل عند الذين بعدنا ويستمر ثلث الليل بحسب البلاد. وأجاب بأن الله تعالى لا يشغله شأن عن شأن، وأنه كما يشاء ينزل كما يشاء. وإذا ثبتت الأحاديث في الصحيحين فلا يبالي المسلم بأن يذكر ذلك ولو أنكره من أنكره. ذكر لنا بعض الطلاب أنه في بعض البلاد الدول المجاورة قام يذكر في الصلاة بعد الصلاة ويرغب في الدعاء، فتعرض لذكر الحديث حديث النزول، ولما تعرض فزع ذلك الإمام إمام المسجد وأنكر ذلك، كاد يأمره بأن يقطع تكبيره تبكيره ولجأ إلى الخروج الإمام المسجد وخرج وتركه. كان الأولى أن يتركه لأنه اعتمد على حديث الصحيحين، فكيف مع ذلك ينكرون شيئا ثابتا في الأحاديث الصحيحة؟ ذكر من كثير أنه رواه أكثر من 10، والحكم هاهنا ذكر أكثر من 15 صحابي الذين رووه، وإن اختلفت الألفاظ فإنها متقاربة. المسلم يصدق بذلك، والقصد من ذلك الترغيب في الدعاء آخر الليل وأنه مظنة الإجابة أن الله يتودد إلى عباده مع أنه غني عنهم وهم فقراء إليه، فيرغب أن الإنسان في آخر الليل في الثلث الأخير يكون مستيقظا قبل طلوع الفجر يصلي ويدعو حتى يكون ذلك سببا في قبول دعائه. والله أعلم. الصبي إذا أحرم ولم يبلغ ووطأ تزوج قبل يبلغ متزوج ثم وطأ يا شيخ ما سيقضي قبل التحلل الأول؟ يكمل النسك ويعتبره فاسدا، ولكن مع ذلك يكمله ويقضيه ولو بعد إذا كان في حج يقضيه بالعام القادم لأنه وجب عليه. طيب يا شيخ هو ما بلغ فنقول أنه يقضي بعد شهر الإسلام؟ العادة أنه ما يتمكن من الوطأ إلا إذا كان قد بلغ، لأنه كقدرة على الوطأ تدل على أن عنده شهوة وأنه بالغ، فمعنى ذلك أنه مكلف يقضي.